جزاك الله خيرا. في هذه الأيام خرجت في إحدى الدول المسلمة ألبانيا امرأة تدعو الناس على أنها نبية أرسلت من الله، وتستخدم السحر على أنها تغش الجهال من المسلمين والذين يذهبون إليها لأجل الشفاء. السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة التي نستخدمها ضدها مع أنها تدعو الناس إلى نبوتها؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما في النساء نبي ولا رسول، يكذبها القرآن يا هذا. نعم.